بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، في ليلة 13 من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلق هو ما يكون عليه الرجل من المعاملة والسمات والصفات التي تقوم به مما يتعلق بأفعاله، وهذه الأخلاق التي تقوم بالناس منها ما جبل عليها الرجل فيكون قد جبل على بعض هذه الأخلاق، ومنها ما هو مكتسب يفعله الرجل تدينا أو يفعله لمقصد آخر كالصفات التي تكون مذمومة فإنها تقوم في بعض الناس لمقاصد يرونها أو لعدم توفيق للأخلاق الحسنة. وخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الدين الذي أنزله الله عليه، ولهذا أثنى الله عز وجل عليه بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والدين كله خلق، الدين كله خلق، فمعاملة العبد لربه ومعاملته لإخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بأخلاق القرآن، أي بما جاء في القرآن من الصفاء مما أمر الله به من الأخلاق الحسنة، ويتجنب سيء الأخلاق. وعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وأورد جملة من الأحاديث في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الباب واسع، وإنما حده كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وحبذا لو قدم في صدر هذا الكتاب هذا الباب هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه القرآن، ليكون هذا كالحد الجامع لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قدم المصنف رحمه الله من هذه الحديث التي أوردها تحت هذه الترجمة حديث خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حدثنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكم من الأحاديث يريدون العلم ويريدون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. كنت جاره أي جار النبي صلى الله عليه وسلم في السكن، فكان إذا نزل عليه الوحي قال بعث إلي فكتبته له. وزيد بن ثابت هو أحد كتبة الوحي الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إليهم بكتابة الوحي إذا أنزله الله عز وجل عليه. قال: فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. وهذا الوصف من زيد بن ثابت رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن عشرته لأصحابه، وأنه ما كان يخالفهم في أحاديثهم وما كان يترفع عن أحاديثهم، بل يشاركهم في موضوع الحديث. قال: فإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، إذا ذكروا الدنيا وما فيها من العبر وما فيها من الأخبار أو حتى مما يتعلق بالبيع والشراء وأمور الدنيا ذكرها معهم، لأنه كان يخالطهم على حسن عشرة وكان سهل المعاملة، ما كان يترفع عنهم في مجلس ولا في حديث، وإنما كان يخالطهم ويشاركهم أحاديثهم، وهذا غاية حسن الخلق. فإن بعض الناس إذا تكلم الناس في باب من أبواب الكلام ترفع عن هذا ورؤي في وجهه عدم القبول واستثقله الناس في المجلس، ولربما تركوا حديثهم من أجله، فهذا يتنافى مع آداب المجالس. فالإنسان ينبغي أن يكون شريكا في المجلس بما يدل على رضاه عن هذا المجلس إن لم يكن في هذا الحديث محرم أو إثم. قال: وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، أيضا إذا ذكرنا الآخرة وأمور الآخرة والحساب والجزاء والجنة والنار، قال ذكرها معنا، فيدلي بدلوه كما يقال ويشاركهم في الأحاديث التي هم فيها. قال: وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، يعني حتى الطعام وهو ما يتعود الناس أن يذكروه أحيانا من أنواع الأطعمة وأنواع الأشربة وأنواع الثمار وما يحبون منها وما يرغبون فيه، فيشاركهم في هذا الأمر، وهذا أيضا دليل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان شريكا لهم في مجلسهم يتكلم فيما يتكلمون فيه ولا يترفع عن حديثهم ولا يريهم أنه لا يرغب فيما هم فيه، ما دام أن هذا الحديث ليس فيه إثم وليس فيه معصية. قال: فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كل ما تقدم أخبركم أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمثلة التي ذكرها، قال إذا ذكرنا الدنيا أو ذكرنا الآخرة أو ذكرنا الطعام، ما هو إلا على سبيل التمثيل، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في حديثهم الذي هم فيه، وما كان يترفع عن حديثهم أو عما يدور في مجالسهم إذا كان هذا الأمر لا يتعلق بمعصية من الأمور المباحة. وذكر أيضا عن في هديه أنه كان بعد منصرفه من صلاته يذكر الله وهم يتكلمون في الدنيا وينظر إليهم ويتبسم، فإذا شغل بالذكر وبالعبادة فإنهم يشاركهم بتبسمه صلى الله عليه وسلم في وجوههم ليريهم أنه لا يكره حديثهم لكنه مشغول بذكره وبعبادته، وهذا غاية الإحسان لأصحابه مع عبادته لله عز وجل، خلق عظيم وحسن عشرة وحسن صحبة عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله، وما كان يعني ينفرد بحديث أو يترفع عن حديثهم، وإنما كان يشاركهم فيما هم فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على حسن خلقه مع جلسائه ومع أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم وعلى يعني أبعد الناس عن دين الله عز وجل. وفي قوله أشر القوم الصحابة إذا ذكروا شر القوم أو أشر القوم ليس هذا الوصف لدنيا ولبغض له، وإنما هذا دليل على شره في الدين وعلى بعده عن الدين. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وبحديثه على أشر القوم، قال يتألفهم بذلك. هذه الجملة لنا عندها وقفة، يعني الراوي هو عمرو بن العاص صحابي الجليل، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم، وأنه يقبل بوجهه وحديثه، يعني ما كان ينصرف بوجهه عن هؤلاء، وإنما يقبل عليهم بوجهه وبحديثه يحدثهم. والمحدث من هو؟ قال أشر القوم، يعني شر القوم في الدين، إما ببدعة أو لربما كان الأمر يصل إلى حد النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل على هؤلاء. لماذا؟ يتألفهم، يتألفهم، هذا دليل على منهج شرعي عظيم وهو تألف المخالفين، وهذا من أعظم الأدلة على أن معالجة الخطأ والرد على المخالف قد تكون بتألفه، خلافا لما يظنه البعض من أن كل مخالف يهجر، بل إن بعضهم يظن أنه لا إنكار إلا بالهجر، وأن من لم يهجر لم ينكر، ثم يزيد الأمر فتنة عند هؤلاء حتى يقرر أنه يهجر من لا يهجر، ثم هكذا تستمر سلاسل الهجر إلى أن تهجر الأمة كلها إذا لم تهجر ولم توافق على هجر الهاجرين وعلى هؤلاء المغالين في الهجر. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء دائما يدندنون منهج السلف، منهج السلف، منهج السلف من أين أخذ؟ من آبائهم وأجدادهم، من هذا الدين، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنه عورض هدي النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أحد من السلف أو بقول أو فعل منهم، فقول وفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هديه هو المتبع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحق الذي لا باطل فيه والذي يؤخذ ولا يترك منه شيء ولا يجوز تركه بحال هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا يجوز أن يترك من الشيء ولا أن يعارض بشيء. والسلف رحمهم الله هم أئمة هدى ولا يمكن أن يجمعوا على ضلال، وجمهورهم على الحق. وأما ما يصدر من أفرادهم رضي الله عنهم فإنهم مجتهدون في هذه المواقف كاجتهادهم في العلم، فهذا يعرض على السنة، ما وافق السنة أخذ به، وما خالف السنة فإنه لا تعارض به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على تألف النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفين، ومن تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ممن هجرهم، وهذا أمر معروف. فيوم حنين أعطى المؤلف قلوبهم، وكانوا سادة مطاعين في أقوامهم، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطاه لأبنائه 100 من الإبل، حتى يقال أنه أعطاه 300 من الإبل، يعني لرجل واحد. وهكذا أعطى غيره من أولئك الأعراب الذين كانوا سادة في أقوامهم، كان يتألفهم على هذا الدين. ولما عاتب بعض صغار الأنصار ولم يعرفوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم دون كبارهم رضي الله عنهم، فهم أهل علم وفقه، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكلهم إلى دينهم، وأنه أعطى هؤلاء تألفا لقلوبهم. ثم قال هذه المقالة العظيمة، قال: لو سلك الناس شعبا وواديا، وسلك الأنصار شعبا أو واديا، لسلكت وادي الأنصار. وقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى هذا الشرف، هذا الشرف الذي هو شرف حقيقي، يرجع الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك يرجعون بالشاة والبعير، هذا هو الفضل الحقيقي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام المحقق، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يهجر، قد يتألف من هو شر ممن يهجر، وقد يهجر من هو خير ممن يتألفهم. فهذا كعب بن مالك الصحابي الجليل وصاحباه، وهم من أهل بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجرهم، وهجر أزواجه شهرا، وهجر عمار وأعرض عنه. كل هذا، هذه المواقف تدل على هجر هؤلاء من أهل الفضل، مع تألف النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأبا سفيان قبل أن يسلم، وكثير ممن كانوا هم دون هؤلاء. فهذا الأمر يخفى على بعض الشباب المعاصرين، وأصل لهم أن السنة وأن الدين وأن منهج السلف ليس هو إلا الهجر، ومن لم يهجر ليس بسلفي، ومن لم يشدد ويعبس في وجوه الناس ليس بسلفي. هذا كلام باطل. منهج السلف يقوم على الرحمة، ويقوم على اللين، ويقوم على الرفق. وأيضا الهجر لا ينكر أصله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألف، ولكن الذي ينكر هو أن ينكر الجانب الآخر، وهو تألف الناس على دين الله، ويظنون أن من لم يهجر أنه لم ينكر. فالإنكار بالقلب، وأما المعاملة الظاهرة فقد يتألف وقد يهجر، كما دلت على ذلك السنة، وسيأتي زيادة إيضاح يعني لهذه المسألة. إذن قوله كان يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من ينازع في هذا الأمر انقلوا له هذا الحديث، وهذا الحديث العظيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال: فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يقبل بوجهي وبحديثي علي حتى ظننت أني خير القوم. هذا ظن عمرو بن العاص. ومن عمرو بن العاص؟ هو الرجل الداهية العالم العاقل، يعني من أفطن العرب، فظن بهذه المعاملة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم له، ظن في نفسه وقدر في نفسه أنه خير القوم. قال: فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. قال فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني. هكذا ظن عمرو بن العاص. لماذا ظن هذا الظن؟ لحسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا ما جاء في الحديث أن كل من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه خير الناس وأفضل الناس وأنه أعظم الناس منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله عمرو بن العاص صدقه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الباطل ولا يقر على باطل. والمعاملة قد يقدر الإنسان في نفسه ما شاء، لكن لو سئل بين عليه الصلاة والسلام. ولهذا مع حسن مقابلتي لعمرو بن العاص وحسن مجاملته له لما سأله عن الحق وسأله عما يتعلق بالعلم، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم خير منه، وهذا الذي دلت عليه السنة، فإن هؤلاء الثلاثة هم أفضل الأمة. وسؤال عمرو بن العاص عن هؤلاء الثلاثة دليل على أنهم أظهر الناس في الفضل. ولهذا جاء في حديث ابن عمر قال كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت فلا نفاضل، فهذا دليل على اشتهار فضلهم رضي الله عنهم. قال فصدقني فوددت أني لم أكن سألته. وهذا لعله قد يدخل في أن الإنسان قد يسأل عن شيء فيكرهه بعد ذلك، ولكنه رضي الله عنه إنما أراد منقبة الخيرية، وكانوا يحبون أن ينالوا شيئا يدل على فضلهم لتنافسهم في الدين. وظن عمرو بن العاص أنه خير الناس، هذا دليل على ماذا؟ دليل على تقواه وعلى ورعه، فإنه لا يمكن لفاسق أن يظن أنه خير الناس لما يعلم من فسقه ولما يعلم من تقصيره. ولكن هذا الصحابي الجليل لعظم مراقبته لله والاجتهاده في طاعة الله ظن في نفسه هذا الظن مع معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، فهذه أيضا منقبة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه أيضا تسليمه لأهل الفضل بالفضل وعدم حسدهم. وروى هذا الحديث بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم قد يروون من الأحاديث ما يكون فيه يعني تفضيل لغيرهم عليهم، وكل ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أدوه ولو كان هذا يخالف يعني رغبة النفس. فهذا دليل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد بقوله كان يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، ثم قال فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. هذا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعامل كل رجل وكأنه أشرف الناس وأفضل الناس، وهذا دليل على عظيم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لم يكن في مجلسه ما يعرف من المعاملة أنه وضيع، كلهم كل واحد يظن أنه أشرف الناس، وهذا غاية حسن الخلق وحسن الصحبة، بخلاف بعض الناس إذا جلس مع ذوي الفضل والشرف يغفل عن مجاملة من دونهم حتى يعرف من معاملته. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا لمست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا، كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هذا الحديث هو رواية لمن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب أن الخادم لا يعبى به ولا يجامل كثيرا، وإنما يتعامل معه معاملة عادية، ولربما بعض الناس لربما أساء إلى بعض الخدم. فانظروا إلى رواية أنس بن مالك لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخدمة لم تكن يعني مرحلة وجيزة، وإنما تمتد إلى مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو مدة 10 سنين وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما قال لي أف قط 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال لي أف قط. وأف يقول العلماء أنها أقل ما يقال، ولهذا نهى الله عز وجل عن معاملة الوالدين، قال: ولا تقل لهما أف. فقالوا أقل ما يقال، وأف ليست بكلمة، وإنما هو تضجر من الشيء، عندما لا يرغب الرجل من الشيء يقول أف، فأف تدل على عدم الرضا، والصحيح أنها ليست بكلمة، وإنما هو تعبير عن الامتعاض وعدم الرضا. وإذا كان الله عز وجل أمر الولد أن لا يقول لوالديه أف، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لخادمه أف، يعني انظروا إلى هذه المقارنة. رب العالمين نهى الولد أن يقول لوالده أف، وفينا من يقول أف وأكثر، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لخادمه، لا يقول لخادمه الصغير. أنس رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وهؤلاء الصغار قد لا يعبأ بهم وهو خادم، وهذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعل به ما فعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلام على تأديب خادمه. ومع هذا يقول: فما قال لي أف قط، وقد تدل على نفي هذا الأمر وأنه لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أن هذه غالب المعاملة أو أكثر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أكد بقوله قط. قال: وما قال لي شيء، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، وما قال لشيء صنعته لما صنعته. هذا أيضا شيء عظيم قد لا يقدر عليه يعني كثير من الناس، يعني أن يصنع شيء لا يوافق الرغبة فيقول: لما صنعت كذا، لما فعلت كذا. هذه أيضا ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: وما قال لشيء صنعته لما صنعته، على سبيل العتاب، ولا لشيء تركته لما تركته، لا في الفعل ولا في الترك، لا يسأل خادمه عن شيء لما صنع لما ترك. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، بل هو أحسنهم خلقا عليه الصلاة والسلام، فخلقه القرآن، وخلقه العظيم، خلق عظيم وصفه به رب العالمين. قال: ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخز هو نوع من أنواع الأقمشة ممزوجة بالحرير، والحرير معروف. يقول: ما لمست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لين الملمس لين الخلق. فذكر لين الملمس مع حسن الخلق واللين والرفق. قال ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما شممت عطرا ولا مسكا. العطر نوع وجنس يدخل تحته أنواع كثيرة، والمسك أحد أنواع العطور. قال ما شممت عطرا مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرفه الله بحسن الخلقة والخلق. وقد ذكر بعض العلماء، وهذه قد لا يعني يستند إليها من جهة التقرير، لكن ذكر هذا بعض أهل العلم، قالوا إن العرق وما يخرج من الرجل من العرق وما أشبه ذلك أنه يطيب بطيب دينه وما كان في الباطن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم التدين، وقلبه امتلأ بمحبة الله وتعظيمه، كان عرقه أطيب من المسك. فكان عليه الصلاة والسلام كانوا يتطيبون بعرقه لطيب عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث العظيم هو من رواية أنس. ودائما المقارنة يعني في العلم يظهر فيها من الفوائد ما لا يحصل بالنظر إلى المسائل المفردة. دائما ذكرت مرة في محاضرة في إحدى البلدان من الخواطر التي خطرت، يعني خلق الرجل من يعرفه؟ يعرفه خادمه وزوجه وأهله ومن يخالطهم. النبي صلى الله عليه وسلم روى خلقه عائشة فقالت كان خلقه القرآن، وهذه المخالطة له وهذه زوجه. ومعلوم أن الزوج لا بد أن يحصل منه شيء قد تعتب منها الزوجة، ومع هذا تخبر عائشة رضي الله عنها أن خلقه القرآن. والموقف الثاني هو موقف الخادم، كما ذكرت الخادم قد لا يعبأ به، وكثيرا ما يتعرض للنقد لأنه يصنع أشياء كثيرة، يتصرف تصرفات كثيرة، فهذا عرضة للنقد. ومع هذا يقول أنس أنه ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أف قط، وأنه ما قال لي شيء صنعته أو تركته لما. فهذا موقف الخادم. موقف الثالث موقف العدو الذي كان عدوا معاندا لدودا ثم أصبح صاحبا مؤمنا يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سفيان. يحكي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حاربته فوجدته نعم المحارب، يعني لا يغدر ولا يخون ولا يصدر منه شيء يتنافى مع خلقه. يقول فسالمته فوجدته نعم المسالم، يعني في السلم. وفي بعض الروايات فهادنته يعني في الهدنة فوجدته نعم المسالم، وصاحبته فوجدته نعم المصاحب. شيء عظيم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي معاملته لخادمه وفي معاملته في الحرب وفي معاملته في السلم وفي معاملته لأصحابه على هذه الأخلاق العظيمة. ولهذا نحن دائما نقول لإخواننا خلق الإنسان هو معبر عن نفسه، لا ينبغي أن تتنازل عن أخلاقك الحسنة لمجارات السفهاء. دع السفيه، فلو جار العقلاء السفهاء لذهبت مروءتهم. فكل يعبر عن نفسه وكل يعبر عن دينه. ولهذا قالوا لا يغلب العاقل إلا الجاهل، ولا يتجرع على الرجل إلا امرأة، ولا يتجرع على العلماء إلا الجهلة. فهذا دليل على أن أهل المروءة أنهم لا يتنازلون عن أخلاقهم لمجارات السفهاء. ولهذا جاء في المثل ذل قوم لا سفيه لهم، ذل قوم لا سفيه لهم. ما معنى هذا؟ يقول إذا كان القوم كلهم أهل شرف وفضل وليس فيهم سفيه، فإذا تعرض لهم السفهاء بالسب والشتم قالوا ذل هؤلاء القوم لأنه لا يوجد فيهم من يتنزل لهذا السفيه فيقابل سبه بسب، فإذا جاء فيهم سفيه مثل ذلك السفيه انتصر لهم بمثل ما تكلم ذلك السفيه. وهذا يذكرونه على سبيل أن أهل الشرف لا يتنزلون إلى مجارات السفهاء، فالإنسان يعبر عن أخلاقه. ونحن الآن ابتلينا في هذه العصور بأن الإنسان قد يتكلم بالهاتف أو يرسل رسالة في الجوال، فخلقك ينبغي أن يكون خلقا حسنا حتى مع من لا تعلمه. عندما تتكلم في الهاتف يقول لا يعلمني فلان، وقد يسيء الخلق، وترسل رسالة في الجوال أو تتكلم فيما يسمون بالجروبات وغيرها، خلقك هو الذي يمثلك في معاملة الناس كله، لا تتنزل لمجارات السفهاء. والله عز وجل أمر نبيه أن يعرض عن الجاهلين، فمن لم يعرض عن الجاهلين جاراهم في سفههم وفي جهلهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخلاق العظيمة وعلى هذا الدين العظيم حتى لقي الله وهو أفضل بني آدم، سيد ولد آدم، بأي شيء، بهذه الأخلاق وبهذا الدين. والفضل لم يكن مقتصرا على العبادة وإنما على الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الحديث السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بحسن خلق. وللأسف الآن من الناس من يصور لبعض الطلبة المهم سلامة العقيدة، إذا سلمت العقيدة فالأخلاق هذه لا يبالى بها، كيف يعني يغفل عن هذه الأخلاق وهذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخلاق العظيمة، وكيف يسود في الناس يعني الفضل والسماحة والمروءة إن لم توجد الأخلاق الحسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الضبي والمعنى واحد، قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر سفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه السفرة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث في إسناده ضعف كما ذكر هذا بعض المحققين، ولكن شاهده كثير من السنة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه كان عنده رجل به أثر صفرة، والصفرة قيل أنها شيء من زعفران، والزعفران هو طيب النساء، فطيب النساء له لون ولا رائحة له، وطيب الرجال له رائحة ولا لون له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره للرجال أن يتخضبوا بالزعفران، وهجر عمار بن ياسر لما تلطخ بالزعفران. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، وهذا دلت عليه السنة في كثير من الأحاديث. ولهذا لما قال له اليهود السام عليك لم يغلظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال وعليكم. ولما قالت عائشة وعليكم السام واللعنة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت فاحشا ولا متفحشا. فهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يواجه الناس بشيء يكرهونه، وإنما كان حسن الخلق. قال فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة، وهذا دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لو ثبت هذا الحديث. وأما هذا المعنى فإنه ثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن أخلاقه وفي حسن مقابلته للناس، وأنه كما جاء في حديث عائشة إذا رأى شيئا يكرهه عرفوا ذلك من وجهه، وكان لربما أدار وجهه تجاه الجدار ولا يتكلم بشيء حتى يعرفوا أثر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يواجه أحدا بجفاء ولا بغلظة ولا بكلام يخرج عن تلك الأخلاق العظيمة وعن ذلك الحلم العظيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي لم يكن فاحشا في القول والفعل، والفحش هو الخروج عن حدود الاعتدال في القول والفعل، فالفحش في القول والمعاملة هو الخروج عن الكلام الحسن اللين. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن من سماته ومن أخلاقه الفحش، ولم يكن متكلفا أن يكون متفحشا عليه الصلاة والسلام، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. والصخب هو رفع الصوت، ما كان صخابا في الأسواق، وإنما ذكرت الأسواق لأنها عرضة لرفع الصوت. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صخابا يرفع صوته يعني في سوق أو في مسجد، وإنما كان ينهى عن رفع الحديث في المسجد ويكره رفع الصوت يعني في الأسواق وفي غيرها. وهذا دليل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السنة ومن أراد سلوك منهج السلف فليكن لينا رفيقا، تجنب الفحش في الكلام وفي القول حتى في الردود على المخالفين. لا يجوز الإنسان يكون فاحشا، وإنما يناقش المسائل العلمية ويرد على المخالفين، ولا يقابل الجفاء بالجفاء ولا يقابل السب بالسب، وإنما يقابل ذلك بالعدل والإنصاف والكلام الطيب. هذا كتاب الله، أعظم كتاب، دل على الخير وحذر من الشر، لن تجد في كتاب الله فحشا ولا سبا ولا شتما مع بيان الأحكام الشرعية. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من بين الدين، لن تجد في السنة سبا ولا فحشا ولا بذاءة في الكلام، وإنما هو بيان للحق برفق ولين. فمن أراد السنة فليلزم هذا الطريق. والقول إذا صدر غاية الأقوال المخالفة الكفر، وهو أن يقال في المقالة أنها كفر، وإذا ثبتت الضوابط الشرعية في حق المعين يقال أنه كافر، فهذه ينزل الأحكام الشرعية. وأما السباب والشتم فإنه ليس من أخلاق المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل رفق وأهل لين، وما كان الفحش في كلامهم، بخلاف الآن من ينتسب للسنة وإذا كتب كتابا وزعم أنه يرد على مخالف لا تكاد تقرأ الكتاب لما فيه من الغلظة والجفاء والسباب والشتم التي تشمئز منها القلوب وتكره النفوس يعني قراءة هذا الكلام. ابن حزم رحمه الله تعالى يعني عالم له جهود في العلم، ولكنه كانت فيه شدة وحدة على العلماء، فكره بعض العلماء كتبه. وينقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه ما كان يقرأ في كتب ابن حزم أو ما كان يقتنيها، قال لما فيها من الشدة على العلماء، وهذا من العقل. فإن الإنسان إذا قرأ هذه الكتب التي فيها غلظة لربما تخلق بأخلاقه، وإذا قرأ كتب أهل العلم التي مبناها على الرفق واللين سيتعود هذه الأخلاق وهذه المعاملة. ولهذا من قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء المحققين الذين يتسمون بتقرير المسائل دون سب أو شتم سينتفع بهذا المنهج وسيكون له مسلكا، وهذا مما ينصح به طلاب العلم. وأنا أنصح يعني طلاب العلم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية رد على الرافضي ورد على الرازي، رد على الصوفية ورد على الأشاعرة رد على المعتزلة ورد على الباطنية ورد على الفلاسفة، كل هذه الردود يقارع هذه المسائل بالعلم ويرد عليهم، وما كان يسب ويشتم. وذكر في كتابه في الرد على الرافضي منهاج السنة، لما ذكر ذلك الرافضي الطعن في الصحابة واللعن والسب والشتم لهم، قال: لم يكن من ديننا أن نتقرب إلى الله بلعن رجل في ليل أو نهار، حتى إبليس. ليس في ديننا أن يلعن إبليس مثلا في الصباح 10 مرات وفي المساء 10 مرات، بخلاف هؤلاء أهل البدع الذين يتقربون إلى الله بلعن الصحابة، وبعض من يدعي المنهج السلفي يلعن ويسب ويشتم ويسخر ويستهزئ ويعني يحتقر الناس ويزعم أنه على السنة. أين السنة من هؤلاء؟ السنة علم تقرر المسائل، وإذا أردت الرد على مخالف قل قال فلان، ولا تحتقره ولا تهون من شأنه، خاصة إن كان من أهل السنة، وإن كان من أهل البدع اذكره باسمه مجردا دون سخرية. ثم بعد ذلك قل: وهذا الكلام وهذا القول فيه مخالفات من عدة وجوه، والقول كذا وهذه فيها كذا والرد كذا. هذا العلم، هذا هو الرد. أما السب هذا والشتم لا ينتفع به أحد ولا يستفيد منه أحد، ولو كان الرد بالسب لكان أقدر الناس عليه الجهلة وكان أعجز الناس عنه العلماء، لكن الرد كما قال العلماء لا يقدر عليه إلا العلماء الكبار، لا يقدر عليه إلا العلماء الراسخون. ولهذا قالوا: كل عالم، كل مناظر عالم، وليس كل عالم مناظر، ليس كل عالم يصلح للمناظر، وكل مناظر وكل مجادل بالحق فهو عالم. قالت: ولا يجزي بالسيئة السيئة، أي ما كان يقابل السيئة بمثلها، وإنما يدفع بالتي هي أحسن كما أمر الله بذلك، ولا يقابل السيئة بمثلها. اليهود قالوا: السام عليك، فلم يقل كلمتهم، قال: وعليكم، فلم يكرر الكلمة السيئة وإنما قال: وعليكم. وهذا دليل عن ترفعه عن أن يقابل السيئة بالسيئة حتى عندما يستحق ذلك المتجرئ أن يعامل بالمثل. كره النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ السيء أن يجري على لسانه، قال: وعليكم. قال: ولكن يعفو ويصفح، يعفو ويصفح في حقوقه وفيما لا يتعلق بأمر الدين، ويعاقب عندما يقتضي المقام المعاقبة، كما ثبت أنه عاقب بعض المخالفين عليه الصلاة والسلام وهجر بعضهم وجلد بعضهم وغرب بعضهم كما جاء في السنة. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، ولا ضرب خادما ولا امرأة. نعم، أيضا هذا حديث عائشة رضي الله عنها تقرر ما جاء في حديث أنس، قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط. وقولها شيئا هذا يدخل فيه الحيوان والإنسان، ما ضرب بيده شيئا قط من الحيوان ممن له روح، إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، إلا أن يجاهد في سبيل الله، فيضرب بسيفه في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله. قالت: ولا ضرب خادما ولا امرأة. لماذا ذكرت الخادم والمرأة؟ لأن كثيرا ما يتعرض الخادم والمرأة للضرب، فالزوج لربما ضرب زوجته، والخادم أيضا يتعرض لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادما ولا امرأة. ومعقول أن النساء، معلوم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لربما حصل منهن ما يحصل من طبيعة البشر، وهذا ثابت في السنة، ومع هذا ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على أنه تزوج 11 امرأة وجمع بين 9، ما ضرب امرأة وما ضرب خادما، بل قال أنس: ما قال قط أف، ولا قال لشيء فعلته أو تركته لما. فهذا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا أن نتذاكر هذه الأحاديث في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في زمن يعني قلت العناية بالأخلاق وقلت العناية بتقرير هذه المسائل، ولربما أصل لترك الأخلاق بدعوى أن السنة هي غلظة وجفاء وهجر وشدة، فمن لم يكن كذلك فليس بسلفي، فهو سلفي ما لزم الشدة، وإذا استخدم اللين والرفق فهذا تمييع وتضييع. هكذا يصور لبعض هؤلاء الشباب الصغار الذين ربوا على هذا الجفاء حتى أصبحوا يقابلون يعني كبار السن والعلماء وأشياخهم وأهل الفضل من يعني كبار السن، يقابلونهم بجفاء وشدة ويزعمون أن هذه من السنة. نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عرفنا شيئا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فما هي الأسباب التي تعين على تطبيق هذه السنة العظيمة جزاكم الله خيرا؟ احتساب الأجر في هذه الأخلاق وفي الصبر وفي الحلم. يعني الناس اليوم كثير منهم يظن أن يعني الأخذ بالشدة والقوة يعني أنه أفضل، إما بدعوى أن السنة أو أهل السنة ينبغي أن يكونوا أقوياء، يصورون القوة في الشدة والجفاء، أو أن بعض الناس جبل على الشدة في أخلاقه. وهذه الأمور تعالج دائما باحتساب الأجر في الأخلاق الحسنة. ومن أعظم ما يعالج هذا الأمر هو سلامة الصدر للمسلمين. إذا سلم الصدر من الغل والدخن والحقد والوساوس الرديئة وسوء الظن بالمسلمين، انبعثت الجوارح بما في القلب، فلا يمكن للإنسان أن يكون حسن القلب الخلق وقلبه ممتلئ غيظا وحقدا على المسلمين، ولكن إذا أحبهم انبعثت جوارحه بحسن المعاملة وحسن الأخلاق. ثم يعلم المسلم أن دينه يكمل بحسن خلقه، وأن أعظم الناس منزلة وأعظم ما يثقل به الميزان حسن الخلق بعد التوحيد. فحسن الخلق يعني مما يثقل به الميزان. وأيضا حتى في الناحية الدنيوية، فإن صاحب حسن الخلق يعيش حياة سعيدة، يخدمه الناس ويقومون على إعانته لما عرفوا من أخلاقه الحسنة، ويحبون صحبته ومجاورته. فحسن الخلق منزلته عظيمة في الدين. ولهذا لاحظوا في الزواج، من يتقدم لخطبة المرأة من وليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزوج صاحب الدين والخلق. قال: من جاءكم ترضون دينه وخلقه، في رواية وأمانته، والأمانة تدخل في الخلق، فزوجوه. فقد يكون الرجل متدين في نفسه، في صلاته، في صومه، في عبادته، لكنه على خلق سيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة يعني عن رجلين، قال: وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، وهو صحابي جليل. فالذي يضرب النساء ضربا يخرج عن حدود المشروع من التأديب، هذا لا يزوج. ولا أقول بنفي الضرب، ولهذا قلت العبارة دقيقة: من يخرج عن حدود ما أذن فيه من الضرب غير المبرح، ويكون من عادته الضرب، فهذا ليس بصاحب خلق حسن. وكذلك صاحب الشدة في المعاملة وعدم الصبر وعدم التحمل، قد يكون الرجل صالحا في نفسه لكنه لا يصح أن يزوج. وكم من أناس زوجوا بعض الصالحين من أصحاب التدين وأخلاق يعني لا تتناسب مع ذلك التدين، لا في المعاملة ولا في الرفق ولا في يعني معاملة الأصهار والأقارب ومخالطة الناس ومجاملتهم. وفي النهاية قد يتعرض يعني هذا الرجل بعد ذلك إلى أمور عظيمة، يبتلى حتى في نفسه وفي أولاده وفي أهله بسبب هذه الأخلاق السيئة. نعم. أحسن الله إليك. ماذا السائل يقول: كيف الجمع بين قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وما جاء في الحديث ولا يتكلم فيما لا يعنيه. هذا لا يتعارض، فيما لا يعنيه في شيء لا يعنيه، وأما الكلام ومؤانسة الناس في المجلس فهذا مما يعني الإنسان كونه يتكلم في شيء. فالكلام فيما لا يعني لا يعني أنه لا يتكلم في الدنيا، وإنما الكلام فيما لا يعني الكلام في أمور لا مصلحة فيها وليست مما يعني الرجل. وأما الكلام في الدنيا قد يعني الإنسان، وقد يكون من الأمور التي يشارك الرجل فيها الناس في حديثهم ويحصل لهم به أنس، ولربما تعمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظن وهذا هو الظاهر من سنته، أنه كان يؤانس أصحابه، فما كان يترفع عن مجالسهم وعلى ما يتكلمون فيه من مجالس حتى يحصل لهم به صلى الله عليه وسلم الأنس، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما توجيهكم لنا في باب الولاء والبراء مع أهل البدع والخرافات في ضوء ما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ نعم، هذا كثير ما يخلط بعض الناس بين حسن المعاملة والأخلاق والولاء والبراء. الولاء والبراء هو بغض المخالف على قدر مخالفته، وسيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبش في وجوه أقوام قال: وقلوبنا تلعنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر يعامل الناس بالبشر وبالطلاقة، وأما في قلبه فهو يبغض أهل الشر وأهل الفتنة ويحذر منهم ويقول: بئس أخو العشيرة. ولربما يعني يدخل الرجل وهو يكره طريقته ويلين له في الكلام، فهذا لا يتعارض مع الولاء والبراء. كثير من الناس يخلط بين الولاء والبراء وبين حسن الخلق، وإذا قرر حسن الخلق ظن بعض الناس أن هذا هدم لجانب الولاء والبراء، هذا غير صحيح، السنة جاءت بهذا وهذا. أحسن الله إليكم. هذا سؤال أحد المعتمرين، يقول: أنا أحد المسافرين إلى الديار المقدسة، يقول: أسأل عن السنن الرواتب بالنسبة للمسافر. يقول: فحسب ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر يصلي سنة الفجر والوتر، يقول: وهنا الصلاة بألف صلاة، فهل أصلي أم أتبع ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا؟ هو الأصل الاتباع، ما أحد يقول بمخالفة السنة، لكن أين السنة؟ فالمسافر إذا شهد الصلاة صلاة الجماعة وسمع النداء يلبي النداء ويصلي مع الإمام ويتم صلاته. وأما الرواتب فإنه لا يصلي الرواتب في وقت السفر، وقال العلماء: من نزل ببلد وكانت إقامته فيها أقل من 4 أيام فهو مسافر، إذا فاتته الصلاة فهو يقصر، إذا صلى مع الإمام يتم. وأما الرواتب فإنه لا يصلي الرواتب إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام إلا راتبة الفجر، بعض العلماء قال راتبة المغرب. وأما إذا أقام أكثر من 4 أيام فهو مقيم، إذا أقام أكثر من 4 أيام في المدينة أو في مكة فهو مقيم، يصلي الصلوات كاملة ويتم ويصلي النوافل كلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا معتمر آخر يقول: كلفت عند مجيئي إلى بلاد الحرمين بمبلغ من المال أنفقه، فهل أهدي هذا المبلغ إلى المسجد في صورة مصاحف أم أنفقه على الفقراء؟ يقول: وهل التصدق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أجرا أم في المسجد الحرام جزاكم الله خيرا؟ الأولى أن تنفقه على فقراء المسلمين، لأن الدولة بحمد الله زودت المسجد بمصاحف، والمسجد ليس في حاجة لشراء مصاحف، بل هذه المصاحف التي تشترى من غير طبعة المجمع تستخرج من المسجد، فتنبهوا لهذا. ولكن الأولى أن ينفق هذا على فقراء المسلمين، سواء تصدق في المدينة أو في مكة، المهم أن توافق الصدقة الحاجة، والحاجات تتفاوت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في زمننا الآن قليلا ما نجد شخصا أو معلما أو مربيا يكون قدوة لنا أو للمجتمع، يقول: فنريد نصيحتكم في ذلك جزاكم الله خيرا. الناس في هذه العصور في ضعف في العلم والعمل، ولكن العبرة، وقديما هذا قاله بعض السلف، قالوا: لسنا أهل بأن نكون قدوة. وهذا معروف، يعني أن القدوة لابد أن يكون يعني ممن وفقه الله لخير كثير في العلم والعمل، والناس يضعفون عن هذا، ولكن أنت خذ السنة. وأما أفعال الناس فإذا أخطأ الرجل فلا توافقه في الخطأ، تقول: شيخي فعل، فلان فعل، فلان عالم لا يمكن أن يخطئ. لا، الحجة في فعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما الناس فيؤخذ من قولهم ويرد في الأقوال والأفعال، خاصة الأفعال، يضعف كثير من الناس عن العلم الذي يقرره بلسانه. فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. وأما الناس اليوم إن أحسنوا فتأس بهم، وإن خالفوا وأساءوا فتجنب الإساءة. أحسن الله إليك. ماذا السائل يقول؟ هل يجوز أن يحكم على شخص بالسعادة أو الشقاوة بعد وفاته على أساس المنامات التي ترى له خيرا كانت أم شرا؟ ما يحكم على رجل ويحكم له بجنة ونار، ومعنى السعادة أنه في الجنة، لا يمكن يكون رجل سعيد وهو في النار. فمن شهد لرجل بالسعادة فيشهد له بالجنة، ولا يجوز لأحد أن يشهد لمعين بجنة ونار إلا بدليل من السنة، من الكتاب أو السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الرجل لا يجد ضيقا مما يتعدى عليه، وقد لا ينام أحيانا من هذا الضيق، يقول حلما على السفهاء، يقول ويعتبرونه بذلك ضعيفا، فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. دائما قارن، يعتبرونه ضعيفا وهو عند الله قوي، فلا تنظر لنظرة الناس، وإنما انظر ما لك عند الله، فالممدوح هو الممدوح في دين الله، ولا تنظر للناس. كما قال الحسن لما قيل له: يا مخذل المؤمنين، قال: خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة. نظرة بعض العوام الآن لو جاريناهم في كل شيء لا ترك الناس دينهم، لكن انظر ما لك عند الله، فإذا كان يحب الله العفو فخذ به، ولا تنظر إلى ما يقول الناس: أنت ضعيف، أنت تركت حقك، أنت يعني رجل يعني يستهان بك. انظر ما لك عند الله، الرفعة في دين الله وفي رضا الله عز وجل.